بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، وكيف يحصى البحر ثجاجا والقطر سياحا. وأصلي وأسلم على من كانت دعوته للعالمين فوزا وفلاحا، وللنفوس المؤمنة أنسا وانشراحا. معاشر الأحبة، أجزي التحية خالصة لهذه الوجوه الصباح التي تطفح بالبشر وتضيء بالسرور. وأيم الله، ليس ثمة أجمل من أن يتحلق طلاب العلم حول عالمهم الجليل الذي نذر نفسه وحياته للعلم النافع، وليس ثمة من مجلس تحفه الملائكة ويذكرنا الله عز وجل في الملأ الأعلى. هذا اللقاء يعزى بعد توفيق الله عز وجل إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، القيادة الرشيدة، قيادة آل سعود وفقهم الله، التي توارثوها خلفا عن سلف، وهم يحثوننا ويحضوننا دوما على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله، ففيهما والله الفوز والفلاح والنجاء. والأمر الثاني هو فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وليس من حقنا أن نقول كل ما نعرفه عن الشيخ في وجهه، ولكن يكفي والله أن نحبه في الله عز وجل، نحبه لعلمه النافع، نحبه لخلقه الرفيع، نحبه لمسلكه البديع، نحبه لحكمته وأناته ورويته. والشيخ جزاه الله خيرا يناضل من أجل الدعوة إلى الله عز وجل بأسلوب الحكماء وبنهج البلغاء، وقد أوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والله يا أحباب، أنني لا أكاد أفتح اليوتيوب إلا ويتبدى أمامي من المحلة الأولى محاضرات ومقاطع فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وهذا من فضل الله عليه ومن فضل الله على طلبته ومحبيه. ولعل من أحدث ما شاع وذاع في شتى بقاع العالم ما قاله ويقوله الشيخ محمد بن هادي المدخلي: أنا لمحمد بن هادي المدخلي أن يخرج عن صماته وأن ينثر شيئا من كناناته. أرجو ملحا وواثقا ومطمئنا ومتشوقا ومتشرفا أن من لم يسعفه الوقت أن يستمع إلى هذا المقطع أن يستمع إليه، فوالله لقد أعدت الاستماع إليه مرارا وتكرارا، وأنني لم أسأم من سماعه، لما فيه من علم نافع، ولما فيه من أسلوب بليغ، ولما فيه من رجاحة عقل في التعامل مع من يحاول النيل والطعن في العلماء الأفاضل. ومن كلام الشيخ جزاه الله خيرا، ويعذرني أن أقول في حضرته، أنه يقول أن صاحب الكذب مفضوح وأن الصادق ممدوح، وأن من هو في عداد المنافقين أو شيء من ذلك فهو مقدوح. انظروا إلى هذه الكليمات، إلى هذه العبارات الموجزات البليغات: المفضوح والممدوح والمقدوح. والله لا تجري إلا على لسان عالم أو طالب علم، وأنا ما بدي أن أسترسل أكثر من ذلك. المحور الثالث، وهو الأساس في جمعنا في هذه المناسبة، سواء أكان في المسجد أم في هذا المجلس، وهو الوالد الشيخ أحمد بن هيجان رحمة الله عليه. نعم، وقد زاره عدد من المؤرخين وممن يعتنون بالعلماء وبالدعاة وتاريخ الدعوة، وذكروا بأن منطقة جازان تحظى بعالمين، أحدهما في القطاع الجنوبي والآخر في القطاع الشمالي. أما العالم الذي شاع وذاع صيته في القطاع الجنوبي فهو الشيخ القرعاوي رحمه الله، ونفع به وبعلمه وباحتضانه لطلاب العلم والإغداق عليهم. أما العالم الثاني فكما نعم ذكر بعض المؤرخين بأنه الشيخ أحمد بن هيجان رحمه الله في القطاع الشمالي الذي نحن فيه الآن. ومن عجائب الشيخ أحمد بن هيجان والدنا يرحمه الله أنه كان يستخفي بعلمه، وهذا نهج العلماء الثقات الذين عرفناهم سواء في منطقة جازان أو في المنطقة الوسطى أو في منطقة عسير أو في الغربية أو في أي مكان، فهم علماء أجلاء فضلاء يستخفون بعلمهم ولا يبتغون بذلك إلا ما عند الله من الأجر. سأذكر لكم لطيفة من اللطائف ثم أنقل الحديث لمن ينبغي أن لا يكون الحديث إلا له لفضيلة الشيخ محمد بن هادي. يقول الوالد رحمة الله عليه في رحلته من طلب العلم، وهي رحلة عجيبة، ليس هذا يعني المقام مناسب لأن نسردها، لكن نستشهد بطريفة من الطرائف فيها. يقول: لما جئت إلى خميس مشيط عن طريق حضرموت عن طريق اليمن، وكنت فتى يافعا في 12 من العمر أو قريبا من ذلك. يقول: والله لقد بلغ بي الجوع والعطش والبرد مبلغا يكاد لا يحتمله إلا قليل من الناس، فما كان لي بد من أن أبحث عن أكبر دار. ومشهور لدى العرب أن الدار الكبيرة والفسيحة ذات الباب الكبير أنها دار الكرماء، ويقصدها القاصي والدان. يقول: فلما أدرفت إلى فناء هذه الدار، فإذا فيه واسطة عقد في مجلسها، رجل يظهر عليه سيماء العلماء ويتحلق حوله مجموعة من الناس ويصدر عن رأيه ويصغى إلى حديثه. استرح ابني بارك الله فيك. نعم. فيقول: رحب بي نعم واسطة عقد ذلكم المجلس، وسألني من أين، فقلت له: طالب علم قادم من كذا ومتجه إلى مكة المكرمة ثم إلى المدينة المنورة بإذن الله عز وجل ثم إلى القدس. في هذه السن يرغب طلب العلم في هذه الثلاثة المساجد، لا يعرف وغير آبه ولا مكترث بالحواجز نعم التي لا تخفى على أمثالكم سلمكم الله. فسأله أحد جلساء ذلك المجلس نعم، قال: يا بني، يعني انظروا إلى سؤال العالم يسأل الوالد وهو يافع ابن 12 عام أو 11 عام، قال: هل لديك بصيرة أو أمر تنفعني به في خلاف نشب بيني وبين زوجتي؟ يريد أن يختبر الوالد، غالبا من يأتي من الجهة الجنوبية أو اليمانية من حضرموت وكذا غالبا يعلمونهم السحر نعم. فكان رد الوالد في هذه السن، قال: والله مشايخنا لم يعلمون هذا العلم، لا أدري أحسدا منهم حسدون على هذا العلم فما علمونا، أو أنهم رأوا بأن لا فائدة لنا فيه فحالوا بيننا وبين من ليس فيه فائدة نعم. يقول: فسر هذا الشيخ بحديثي وأمر أن يصب لي القهوة، فعادت المخلاف والمنطقة هنا إنه الكأس أو الفنجان يملى إلى آخره أو قريبا من آخره، بينما عادت المناطق الأخرى أن يكون فيه قليل وهو رمز للضيافة. يقول: فلما نظرت إلى الفنجان قلت: عجبا، ألا أدري أهي عادة أم احتقارا منكم لقدري؟ فقالوا والله ليس احتقارا لقدرك وإنما هي عادة. فرد رد فيه نوع من البراءة، أي نعم أنه هذه العادة يرى بالنسبة له أنها غير محمودة وغير مقبولة، فقبلوا منه وأكرموه وكسوه. يقول والله ما اكتسيت كسوة كالتي كساني إياها هذا الرجل. اتضح بأن صاحب الدار هو بن مشيط، نعم، أمير الخميس، وهي عائلة معروفة، وأن الشيخ الذي كان يتصدر المجلس هو شيخ لا يحضرني الآن، أرسله الملك عبد العزيز قاضيا ومعلما وفقيها، الشيخ بن سعيدان. وقد رويت هذه القصة العام الماضي في ديوانية آل أبو ملحة بحضور الشيخ عبد العزيز بن مشيط الذي كان محافظا لخميس مشيط. قال ذلك هو أبي الذي حصل له الموقف مع أبي والمتحدث عن أبي. فعلى أي حال رحم الله الوالد الشيخ بن هيجان وجميع أموات المسلمين، سلمكم الله وغفر لهم وأنزل على مراقدهم وقبورهم من شآبي برحمته. والله يا شيخ محمد أننا لا نجد أبلغ من أننا نحبك في الله، وكفى، لا نجد والله أبلغ من هذا. انظر إلى هذه الوجوه المشرقة الوضاءة التي تجشمت الصعاب وجاءت من أماكن بعيدة. والله يا أحباب، لولا أن حكومة خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، ولي عهده محمد بن سلمان وفقه الله، وهذه الأسرة الحاكمة الرشيدة المسددة تحرص على أن تتيح الفرص لطلاب العلم، لما كان لكم أن تجتمعوا. فوجب على كل واحد منا أن يدعو لخادم الحرمين، وأن يدعو لولي عهده، وأن يدعو لهذه الحكومة. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، ولا ينتظرون ولا يحتاجون منة أو فضلا من أحد، وإنما الدعاء من المسلم لأخيه المسلم إذا أحسن إليه واجب. وكذلك الدعاء للشيخ محمد بن هادي المدخلي، أسأل الله يا شيخ محمد باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يرفعك ولا يخفضك، وأن يزيدك ولا ينقصك، وأن يعطيك ولا يحرمك، وأن يعزك ولا يذلك، وأن يحرم وجهك وجه الجميع على النار. وأعتذر ثم أعتذر ثم أعتذر، سلمكم الله، ما كان ينبغي لي أن أتحدث في حضرة فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي، ولكنه أحبني فتحدثت من فرط محبتي وسروري، وصلى الله على محمد. والحديث لفضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها والله الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه لمن أسعد الليالي على قلبي هذه الليلة، ليلة الاثنين التي سمعتم تاريخها، وهو 11 من شهر شوال من هذا العام، عام 39,400,000 من هجرته عليه الصلاة والسلام، أن نلتقي في هذه الدار وفي هذا الحي بالأخص حي بن هيجان، الشيخ العالم الجليل والقاضي النبيل أحمد بن هيجان رحمه الله تعالى، وما مات من خلف من أمثال هؤلاء الذين ترونهم أمامكم وتسمعونهم بآذانكم وأنتم بين ظهرانيهم، رحمة الله عليه، إذ أنجب وخلف أمثال هؤلاء، وخلف مع ذلك سيرة عطرة وسمعة طيبة حسنة وذكرا لا يموت، إذ السبب الذي به ذكر هذا لا يموت، ألا وهو العلم، كما قال شيخ مشايخنا: هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، فليس للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم. هؤلاء هم الذين يحيون وهم أموات، وضدهم من يموت وهو حي. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فهؤلاء الذين تعطر بذكرهم المحافل ويعلم بسيرهم الجاهل وينبه بعاطر أخبارهم الغافل، فلعل الجاهل يعلم والغافل يندم. فيعود إلى رشده ويعلم أو يتعلم. أقول إنني والله لسعيد جدا بلقيكم في هذه البلدة، وسعيد جدا بلقي الجميع في هذه الدار التي ترونها في أول المنزل. حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت حب الشيب للنفس اللجوج غلوب، إذا حل لم يقص المحلة بيته، ولكنه الأدنى بحيث تنوب كثير رماد القدر، رحب فناؤه إلى سند لم تحتجنه غيوب. هكذا هم أهل الكرم، يكونون في أول المحلة، فالضيف أول ما يصطدم بدارهم، وإنما يفعلون ذلك للقيام بهذا الشرف العظيم، ألا وهو إقراء الضيف. فكيف إذا كان صاحب هذا الشرف صاحب شرف أصل، فهو من شجرة شريفة من الدوحة النبوية صلى الله وسلم وبارك على صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام. أقول إن والله لا نريد أن ندخل في باب المدح، ولكن هذا لإنسان قد سار إلى ربه، فهذا ذكره الحسن في الدنيا، وإنا لنرجو له أعظم منه عند الله جل وعلا، إذ قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. والشيخ أحمد ممن نعرفه رحمه الله تعالى، وكنت قد ذكرت قبل قليل، ولعل أخي الدكتور علي كان قد خرج حفظه الله، ذكرت لأخي الشيخ إبراهيم أنني فرغت من قراءة ترجمته الموسعة التي كتبها ابننا الشيخ أيمن ابن الشيخ إبراهيم في ترجمته لجده زهر البستان، وحقيقة سرني ما وقفت عليه فيها، فازددت منها علوما كثيرة عن هذا الرجل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وازداد في عيني نبلا مع معرفتي به شخصيا منذ أكثر من 33 سنة عرفته رحمة الله عليه، ولم يزل في مخيلتي إلى هذه اللحظة وازددت علما مع ما أعرفه بالشخص، العلم الشخصي عنه رحمه الله. فإن شاء الله تعالى غدا آتي بنسخته، ولا أجد شيئا أريد أن تقر به عيني إلا أن الإبن الشيخ أيمن ابن الشيخ إبراهيم ينزلها على النت فيستفيد الناس مما فيها من جميل الصفات وكريم الخصال ومحاسن الطباع التي في هذا الرجل رحمه الله تعالى. والثانية هو فيها على سعة، وإن كنت لا أعذره فيها، وهي الإسراع بطباعتها. فالكتاب كتاب جميل، والحمد لله أن اسمه زهر البستان، ونحن نتفيأ ظلال أشجار هذا البستان المورفة. وأقول إن هذه الدار من هذه الدوحة الكريمة، وهذا الاجتماع ما هو إلا استمرار لنهج هذا الرجل ودعوته ومسيرته في العلم والتعليم وحبه له رحمه الله. وإن السعادة إنما هي في لقي من تأنس برؤيته، فإذا رأيته أنست برؤيته، وإذا أصغيت إليه سعدت بكلمته. فهذه المجالس هي التي يغتبط بها معشر الأحبة، وإن كان ما ألقيته على أسماعكم لا يستحق شيئا من هذا، ولكن الكريم يأبى إلا أن يبالغ في إكرام من وفد عليه. ولا يستغرب هذا عليكم معشر الأحبة جميعا في هذه المدينة وفي هذا الحي وفي هذا البيت، فجزاكم الله عنا خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. ومن أراد الدين فعليه بهذا العلم، ومن أراد الدنيا والعزة فيها فعليه بهذا العلم، ومن أراد الآخرة والرفعة فيها فعليه بهذا العلم. قال له يا أبا يا يعقوب ألا تأتي تعلم مني اليوم علما تأكل به غدا الفالوذج بزيت الفستق على موائد الملوك. يقوله أبو حنيفة لأبي يوسف يعقوب. فيا معشر الأحبة، العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أفضل من يمشي على قدمي. والعلم معشر الأحبة يزينه أمران: العمل والتواضع. فإذا لم يكن عمل فالناس تنظر إلى قولك ويرون أفعالك ويقيسون هذا بهذا، فإن رأوا الصدق أقبلوا عليك، وإن رأوا غير ذلك صدق عليك قول الشاعر: غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. فنعوذ بالله من ذلك. والتواضع، فإن هذا العلم إذا لم يورثك التواضع كان وبالا عليك، فإنما يرفعك الله جل وعلا بالتواضع. ولقد قال عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتواضعين الخاشعين: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. وفي أعظم مقامات الفخر والخيلاء كان أعظم المتواضعين: فتح مكة البلد الحرام أمام الكعبة المعظمة وأمام قبيلة آذته غاية الإيذاء وهي قبيلته، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي، وما كان أمامه إلا أن يدخل هذا البيت مطأطئا رأسه يكاد يلمس عنق راحلته، وهو يقول عليه الصلاة والسلام في هذا لأهل هذا الموقف: لا أقول لكم إلا كما قال الرجل الصالح أو قال العبد الصالح، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فما انتصر لنفسه، لكنه أقام دين الله. فالعالم وطالب العلم يقيم دين الله ولا يغضب إلا لله، وما كان لنفسه تحت رجله، ويتواضع لله والله يرفعه، فإن الخافض الرافع هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فما أجمل العلم، كما قال بعض السلف يزينه التواضع. فالتواضع بهذا العلم حقيقة إنما يصدر مع من تمكن العلم من شغاف قلبه وولج سويداء قلبه. وأما العلم الذي لا يفيد صاحبه إلا أشرا وبطرا فنعوذ بالله، هذا وبال على صاحبه. أيها الإخوة في الله، أرجو أن يكون لقاءنا هذا لقاء مباركا، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم جميعا عني أنا بالذات خيرا، ثم عن إخواني وأبنائي الذين وفدوا معي. فوالله ما جئنا إلى هذه البلدة ونحن نعرف أحدا بعينه إلا بيت الشيخ بن هيجان، فأنا أعرفه، وأكثر إخوتي وأبنائي كانوا يقولون لي من بعد ما انصرفنا من عندكم العام الماضي: كيف عرفت هؤلاء؟ قلت: عرفتهم وكتب الله جل وعلا أن أؤدي حق هذا الشيخ فيهم، بعض حقه علينا، لأنه رحمه الله عامل الله في الخفاء، فأبى الله جل وعلا إلا أن يعلي ذكره في الجلاء. فرحمة الله تبارك وتعالى عليه، هذا المجمع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الأسرة التي تسلسلت من ظهر من من من صلب هذا الرجل. ولقد كان معروفا بالعلم والدعوة، فجاء التعارف بيننا وبين أهله بالعلم والدعوة، فهم بيت علم ودعوة، وعاد إليهم إخوانهم ومحبوهم بالعلم والدعوة. فهذا هو الذي قيل فيه: العلم رحم بين أهله، وهذه الرحم هي التي لا تنقطع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لمرضاته، وأن يعيننا وإياكم جميعا على إصلاح أنفسنا، وأن يجعلنا ممن قال وعمل فانتفع، لا ممن قال وغفل فاتضع، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. والذي يهرول مع الشيخ الدكتور علي فهو أعرج في الكلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه ويجزيكم جميعا عنا خيرا. الله يجزاه خير الشيخ، ما عندنا والله شيء نقوله إلا الدعاء. أرجو من كان لديه سؤال يتفضل. سلمكم الله. نعم، أقول تفضلوا بالأسئلة، جزاكم الله خير. كيف السنة الحسنة كانت للأصل وتسلسلت إلى الفرع، فهذا الرجل أراد الله جل وعلا ألا ينقطع أجره، فبقي في بيته ولله الحمد هذا العلم. وحفيده الشيخ أيمن أبلغني العام الماضي بأنه جزاه الله خيرا لما عرض الفكرة على والده وأعمامه، اتصل بي يكاد يخرج من السماعة من الفرح، من فرحهم وتشجيعهم له على هذه الفكرة، وذكره أيضا لبعض إخوانه في المنطقة هنا عندكم ودعائه لهم. فلا شك أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. فمات الشيخ ولم يمت أجره إن شاء الله، فهو باق في أولاده وفي أسرته وفي طلابه ومحبيه في المنطقة، وأنتم منهم، فباق له إن شاء الله أجره، جزاه الله خيرا. نعم، إذا كان المصلي في صلاته ودخل عليه من دخل بيته كابنه، أبيه، كأخيه، كزوجه، كبنته، كأمه ونحو ذلك، إذا دخلوا عليه وهو في صلاته، في نفله أو قضاء أو أداء فرضه، فسلم عليه، يكفيه أن يقول هكذا هكذا، يشير ببطنه، يرفع يده قليلا إلى قريب من صدره ويجعل بطن يده إلى الأرض، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد سألت هذا السؤال الذي سألته أنا لسماحة شيخنا وأستاذنا ووالدنا ومربينا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، فوصفه لي كما وصفته لك. هذا يسأل عن حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثه بحديثين، وأن هذين الحديثين الآخر أحدهما رواه والآخر لم يروه. ليس هذا حديث حذيفة الذي أحفظه، أن هذا حديث أبي هريرة، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، وأشار بيده إلى حلقه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما العلم الأول فهو ما يتعلق بأحكام الحلال والحرام وما يتعلق بأمور الشريعة، هذا كله بثه، ما كتم منه شيئا. وأما الثاني الذي لو بثه لقطع حلقه، يعني قتل، فهذا المراد به ما أسره إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الفتن في آخر الزمان، ومن أسماء أمراء الجور والظلم في آخر الزمان، وحكام السوء في آخر الزمان. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولعله لذلك كان يكني عن هذا ويوري عنه بقوله: أعوذ بالله من رأس الستين ومن إمارة الصبيان. فذكر الملوك، ملوك الجور، أمراء الجور، الحكام الظلمة، لا خير فيه ولا فائدة فيه، إن جهلتموه ما ضركم، لكن إن ذكر، عدم ذكر أسماء حكام الجور وأمراء الجور والحكام الظلمة والفسقة ونحو ذلك، هذا لا يضر إن لم يذكر، فإن ذكر ما يأتي إلا بالشر. فإذا ذكرت شيئا من هذا ربما نزل ولو لم يكن باسم هذا الحاكم، ربما ذهب بعضهم ونزله عليه، قال: جيبوه اذبحوه، خلاص انتهى، والناس لا تستفيد من هذا شيئا، مهما أعلمتهم لا تستفيد. فحينئذ هذا الذي لا يضر الجهل به، والعلم به يضر، والعلم به يضر. وعلى العكس منه، هناك علم العلم به يضر والجهل به لا يضر. فمثلا العلم الذي استعاذ به بربه صلى الله عليه وسلم منه، تعال يا دكتور الله يحفظك، الذي استعاذ بربه منه في قوله عليه الصلاة والسلام فيما نحفظه جميعا: وأعوذ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. قالوا هو العلم الذي لا يقربك من الله ولا يباعدك من النار. وضربوا له أحدا من الصور والأمثلة، منهم قال علم السحر، ومنهم قال علم التنجيم، كل ذلك على كل حال إنما هو أمثلة وأحد يجمعها هذا اللفظ. فالعلم الذي لا ينفع هو هذا، بل هذا ضرر، فجهلك به نفع. العلم الذي يضر هو هذا الذي ذكرنا قبل قليل حديث أبي هريرة، فعلمك به ضرر وجهلك به نفع. فهذا هو حديث أبي هريرة، والله أعلم.